شقي فرق بين تأثير أشعة السحر والعين. إيه فرق عظيم. طيب كيف ينحل هذول العين؟ سبق لنا أن تنحل بالاغتسال. إيه وأما السحر فهذا ينحل. وكذلك العين تنحل بالأدعية أيضا. بالأدعية والقراءة. يعني بالأذكار. إيه نعم. وهذا ينحل بالأدعية والذكار وينحل بالسحر.